بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما تبرك بشجر أو كدر ونحوهما. وقوله الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عقد المؤلف رحمه الله هذه الترجمة لبيان التحذير من التبرك بالأشجار أو الأحجار أو نحوها، يعني مثل القباب والأضرحة وما شابه ذلك مما قد يتبرك به بعض الناس، فعقد هذه الترجمة لبيان ذلك، للتحذير من ذلك وبيان أنه من الشرك. ولهذا قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ومن هنا شرطية وجوابها محذوف، وتقديره فقد أشرك على ما سيأتي أدلة ذلك وشواهده في الباب الذي عقده رحمه الله. وقد تكون من موصولة بمعنى الذي، فيكون باب حكم الذي تبرك بشجرة أو شجر أو نحوهما، والحكم هو أنه قد أشرك كما سيدل على ذلك النصوص التي أوردها رحمه الله. ثم إنه أورد أول ما أورد هذه الآية الكريمة من سورة النجم، وهي قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذه الثلاثة اللات والعزى ومناة، هذه أصنام كان يعبدها المشركون ويقصدونها ويتمسحون بها ويطلبون منها البركة. فقال الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه أسماء هي كانت أحجار وأشجار ليس لها أي اعتبار عند الناس، فأطلق عليها المشركون تلك الأسماء واشتقوا لها من أسماء الله تبارك وتعالى وعظموها وقصدوها وتبركوا بها، وإلا فهي في الأصل وحقيقة الأمر أسماء سماها هؤلاء وأطلقوا عليها تلك الألقاب تعظيما لها وتفخيما لشأنها، وإلا فهي لا تملك دفعا ولا ضرا، ولا تملك عطاء ولا منع، وليس بيدها إعطاء بركة أو غيرها، وإنما ذلك كله بيد الله تبارك وتعالى. واللات والعزى ومنات، هذه أسماء معبودات كان يعبدها المشركون. فيها سيارة برقم 22 من يسار إلى اليمين، 22880 كريسيدا مغلقة على الإخوان، صاحبها يتفضل لو سمحت. هذه الأسماء الثلاثة اللات والعزى ومنات اشتق المشركون لها أسماء من أسماء الله، لأن اللات من الإله، ومنات من المنان، وعزة من العزيز، وهذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. الإلحاد في أسماء الله أنواع، منها أن يشتق للصنم من أسماء الله، وهذا ما فعله المشركون. ولهذا في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون، ذكر العلماء في كتب التفسير أن من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يشتق للصنم أو غيره من أسماء الله جل وعلا. فهؤلاء كانوا يقصدون هذه الأصنام ويقصدون هذه الأحجار ويطلبون منها ويسألونها ويستغيثون بها، وإلا فهي أحجار لا تملك ضرا ولا نفعا. أحد الصحابة يذكر قصة لهم لما كانوا مشركين، غاب عن ذهني اسمه الآن، لكنه يذكر قصة لهم لما كانوا مشركين. يقول كنا مرة في طريق ومعنا صنم من الأصنام، وكنا كلما يعني هم في رحلة في سفر كلما وقفنا في مكان أخرجنا الصنم وبدأنا نعبده ونطلبه. يقول نمنا ليلة فلما أصبحنا ما وجدناه، فنادى مناد يا قوم إن ربكم قد ضاع فالتمسوه، إن ربكم قد ضاع فالتمسوه. يقول فتفرقنا نبحث عن ربنا في كل الجهات، نبحث أين ربنا، نبحث. فبينما نحن نبحث يقول إذ نادى منادي يا قوم إني وجدت ربنا أو شبهه، يعني وجد حجر يشبه الحجر، يقول إني وجدت ربنا أو شبهه. فأحجار ملقاة في الصحراء ما لها قيمة، فيأتون بها ويضعونها أمامهم، أين تذهب العقول سبحان الله؟ حجر يعني لا يملك شيئا. أيضا مما يذكر عنهم أن أحدهم جاء من مسافات طويلة إلى صنم من الأصنام يريد أن يلتمس منه البركة، وقطع مسافات طويلة. لما وصل إلى الصنم فوجئ أن فوق الصنم ثعلب يبول، فرأى الثعلب يبول على الصنم، فلما رآه بهذا المنظر قال بيتا من الشعر: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. ورجعوا تركه. وكان لهم خصص يعني، لكن العقول أين تذهب سبحان الله. وبعضهم يذكر أيضا لما أسلم يقول كنا إذا ما وجدنا حجر نأتي إلى كثيب من الرمل ونجمع ثم نحلب عليه من الناقة حليبا حتى يتماسك، يقول فإذا تماسك عبدنا. وكانوا أيضا يصنعون الصنم أحيانا من التمر، فيعجنون التمر بصيغة هذا ثم يعبدونه، وإذا جاعوا أكلوا ربهم. فيعني كلها أصنام ما تملك شيئا، ولا تملك دفعا ولا عطاء ولا منعا، لكنهم يتعلقون بها، فأين تذهب العقول سبحان الله. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة والأخرى، هذه كلها أحجار وأشياء ما تملك شيئا، لكن ماذا حدث؟ أتى هؤلاء وأعطوها أسماء، قالوا هذا اللات وهذا مناة وهذا عزيز وهذا هبل وهذا كذا، وعظموها بين الناس، فأصبحت تقصد ويطلب منها ويلتجأ إليها وتدعى من دون الله. وإلا حقيقة أمرها كما ذكر الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال أن تبين ويطوفون بها ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. الآية أوردها، الآية التي قبل الحديث أوردها لبيان أن من أعمال المشركين مع اللات والعزة ومنات التبرك، يطلبون منها البركة وهي أحجار لا تملك شيئا، وكذلك ما يفعله من بعدهم في أي شيء من أحجار أو أشجار أو غيرها. منات قيل اللات قيل اسم رجل كان يلت السويق، وقيل إنهم اشتقوا له هذا الاسم من اسم الإله. وعزة اسم شجرة، ومنات اسم شجرة كانوا يقصدونها ويتعلقون بها ويطلبون منها البركة. فبين الله عز وجل أن هذا شرك، وأنها أسماء سماها هؤلاء ليس فيها بركة ولا تطلب منها البركة، وإنما تطلب من الله جل وعلا. ثم أورد هذا الحديث قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني إسلامنا كان جديد، إسلامهم كان حديثا، فكان وضعهم في الإسلام قريب من الشرك الذي كانوا عليه، يعني ما تعمقوا في الإسلام ولا عرفوا التفاصيل المتعلقة به. فمروا بالطريق قالوا: وللمشركين سدرة يعكفون عندها. السدرة نوع من الشجر، أنا تراي ما أحب المقاطعة حتى لو كانت جيدة، أنا من طبعي ما أحب المقاطعة حتى وإن كانت جيدة، أحب أن يكتب السؤال ويصل لسبب، وهو أني أنا تشتت والإخوان يتشتتون، فلي رجاء من الجميع أي سؤال يرسل بي ورقة، لأن تذهب الأشياء اللي في البال تذهب مع السؤال، فتسامحوني يعني جزاكم الله خير. ماذا كنا نقول؟ سدرة. كانوا نعم، كان المشركون عندهم سدرة يعكفون عندها، والعكوف هو المكت الطويل، فكانت طريقة المشركين مع هذه الشجرة أنهم يعكفون عندها، يمكثون عندها الساعات الطويلة والأوقات الطويلة رجاء البركة منها، فيجلس عند الشجرة متذللا ماكثا وقتا طويلا يريد أن تصل إليه بركة من هذه الشجرة. يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون أسلحتهم، فهم الآن يرجون أمرين، أمر يتعلق بهم وأمر يتعلق بالأسلحة، وهو البركة، أن تأتيهم البركة من طول المكث عند هذه الشجرة، وأن تأتي أسلحتهم البركة عندما تعلق بهذه الشجرة. وهذه الشجرة شجرة سدر مثل بقية الشجر، لا يطلب منها بركة ولا ينتظر منها إعطاء البركة، والبركة من الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه طريقتهم، ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون أسلحتهم. يقال لها ذات أنواط، هذا الاسم اشتق لهذه الشجرة من الفعل الذي كانوا يفعلونه بها، يعلقون عليها، فكانوا يسمونها ذات أنواط، يعني لكثرة ما كان يعلق عليها من أسلحة. يقول هؤلاء الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بإسلام، يعني إسلامهم جديد، قالوا: فمررنا بسدرة، يعني مروا بسدرة شجرة كبيرة مروا بها فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أيضا في السيارة من اليسار إلى اليمين 6 7 9 9 6 دبي، أن يغير مكانها ليفتح الطريق للسيارات، صاحب السيارة يتفضل. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا مثل هؤلاء شجرة نعلق عليها أسلحتنا لأي غرض؟ للبركة، للبركة، لكونهم يعني إسلامهم حديث ودخولهم في الإيمان جديد، وليس عندهم هذا يعني ليس عندهم علم بالأمر وليس عندهم فهم لتفاصيل الدين، فظنوا أن هذا الأمر سائغ وليس محرما في الإسلام، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني خصص لنا شجرة نحن أيضا نفعل مثلهم نعلق أسلحتنا عليها رجاء البركة. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن، والسنن أي الطرق التي كان عليها الكفار قبل، ويصح بفتح السين السنن أي الطريق. قال الله أكبر، وهنا كبر تعظيم لله سبحانه وتعالى لأن هذا شرك، ولهذا كلمة الله أكبر يؤتى بها للتعظيم، تعظيم الله، وجاء في بعض الروايات أنه قال سبحان الله بدل الله أكبر قال سبحان الله، وأي أنزه الله عن ذلك، تنزه الله وتقدس عن الشركاء. كيف يجعل شجرة ليعلق عليها وليطلب منها البركة، والبركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فقال الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا عمل شرك، أن هذا العمل شرك واتخاذ شريك مع الله، لأن البركة لا تطلب إلا من الله، فإن طلبها الإنسان من غير الله جعل من طلبها منه شريكا مع الله. فقال قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل ذلك على أن التبرك، وهذا مقصود الترجمة، فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها شرك، لاستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بهذه الآية اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هنا خذوا فائدة مهمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخطأ هؤلاء بسبب جهلهم هذا الخطأ الذي هو كفر وشرك، اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أي شيء؟ التعليم، ما اتجه إلى التكفير، اتجه إلى التعليم، ما قال كفار أنتم خرجتم من الملة لا تمشون معنا، لا، اتجه إلى التعليم، بين لهم، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا يستفيد منه الداعية أنه إذا رأى المخطئ يعلمه، حتى لو كان الخطأ الذي وقع فيه يعني مكفرا يعلمه ويبين له الحق، وقد يشتبه حتى في زماننا هذا، قد يشتبه على بعض الناس الأمر ويلتبس عليه الحكم، وقد يكون عنده مبتدعة فيلبسون عليه، وسيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، فقد ينشأ بعض العوام بين علماء ضلال مضلون فيلقون عليهم شبهات. فأذكر مرة في المسجد النبوي جاء وافد من إحدى البلاد العربية، وكان جالس بعد المغرب يقرأ القرآن جالسا يدعو الله يدعو، وأنا كنت جنبه أقرأ القرآن، لكن الرجل كان رافعا يديه ويدعو ويبكي، يبكي في دعاء بكاء يعني حاضر. أعجبني خشوعه، فأوقفت التلاوة وأخذت أستمع إليه لأنه كان خاشع ومتأثر جدا، فأوقفت التلاوة أستمع إليه، فرفع صوته بالدعاء، فإذا به يقول يا رسول الله أريد كذا، يا رسول الله كذا، وينادي ينادي الرسول ويعرض حاجات عليه، يا رسول الله أنا كنت أظنه يدعو الله، فكنت يعني معجبا بخشوعه، فصدمت بما عنده من شرك، فتألمت حقيقة والتفت عليه على الرجل وسلمت، قلت له الحاج من وين؟ فقال من البلد الفلاني، سمى لي بلد. قلت له كيف أخبارك؟ إن شاء الله طيب، كيف رحلتك؟ ما تعبت؟ قعدت أعطيه أسئلة. فالرجل متردد بين أن يستمر في دعائه وبين يلتفت لهذا الذي يرحب به ويحييه، فبقي مرة يريد أن يصد عني ومرة يجاملني، فأنا أحييه أكثر وأسأل عن أخباره كيفكم ما تعبت إن شاء الله. لما يعني التفت إلي جيدا قلت له الدعاء حقيقة عظيمة، كثير منا ننسى الدعاء، وقعدت أتكلم عن الدعاء وفضل، أعجب هذا الكلام، هو يدعو وواحد يكلم عن فضل الدعاء، فأعجب هذا الكلام، فأخذت أكلم عن الدعاء وذكرت له آيات كثيرة جدا في فضل الدعاء ومكانته وبعض الأحاديث في فضل الدعاء. الرجل استدار إلي، استدار التفت إلي تماما، أعطاني جسمه وأخذ يستمع مسرور غاية السرور لأنه يتكلم في موضوع إن هو. ثم قلت له أيضا من الأمور المهمة في الدعاء أن نعرف أن الدعاء حق لله، ما يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله، وبدأت أذكر آيات ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أخذت أذكر لآيات وأحاديث، وحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وبدأت أوضح له أن الدعاء حق لله ولا يجوز صرفه لغير الله، لا يسأل لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسأل أي أحد من الصالحين، أي شيء نريد نسأل الله. والرجل يستمع. لما انتهيت قلت له إيش رأيك يا حاج، إيش رأيك بالكلام؟ قال لي هذا الكلام صح، هذا الكلام صح. أنا ظننت أنه ما يعني ما مستوعب كلامي، أو لأنه يعني الآن ضد كلامه وضد الطريقة اللي قال هذا الكلام صح، فأحببت أن أطمئن أنا لفهمي. قلت له لكن يا حاج أنا سمعتك تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلب منه، فقال لي أنا من البلد الفلاني وسمى بلده، ما أحد والله قال لي الكلام هذا، قال أنا من البلد الفلاني ولا أحد أخبرني بهذا الكلام، يعني ما أحد علمني إياه، اللي عنده علموه بعض دعاة الضلال وعلموه مثل هذه الطريقة. قال أنا من البلد الفلاني ما أحد علمني هذا الكلام. قلت طيب إيش رأيك فيه الكلام هذا؟ قال هذا الكلام ما يقال إيش رأيك فيه، هذا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما يقال إيش رأيك فيه، دعاء غير الله ما يجوز، هذه آيات واضحة وحديث بينة، هذا ما يقال إيش رأيك فيه، يلومني على كلمة إيش رأيك فيه. هذه أنا جبتها بس لنعرف أن حتى واقعنا مريض ومؤلم والناس ما يتعلمون مثل هذا، يعلم الجاهل يعلم ويبين له، ولهذا لاحظ تمام الآية إنكم قوم تجهلون، فالجهل هو البلاء، والجهل شفاؤه التعليم والدعوة برفق ولين ومناصحة بالتي أحسن حتى يتعلم الجاهل ويفهم المعتقد الصحيح. ولهذا لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لما أخطأوا في هذا قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال عليه الصلاة والسلام مخبرا عما سيكون وفي الوقت نفسه محذرا، قال لتركبن سننا أو سننا من كان قبلكم. وهذا فيه أن من بعده سيتبع أفراد وجماعات منهم اليهود والنصارى، لتتبعن سنن من كان قبلكم أي الكفار واليهود والنصارى تسيرون على طريقهم، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جفر ضب لدخلتموه. أنا بعطيكم مثال وإن كان فيه خروج لكنه مفيد، نعرف لتتبعن سنن من كان قبلكم. بعض الملتزمين المتمسكين بالسنة عندما يلبس ثوبا قصيرا، وبعضهم يأخذ ببعض الأحاديث الثابتة أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، فكان بعض الشباب غير المتدين يسخرون منهم ويتهكمون بطريقة اللباس. الآن في أوقات متأخرة أصبح الكفار يلبسون شرتات إلى الركبة ومنظرها قبيح لما تراها، فأصبح هؤلاء الشباب يلبسونها ويخرجون بالشوارع إلى الركبة، وكانوا يضحكون من اللي ثوبه إلى نصف الساق. لكن الآن لما صار الشرط لبسه الكافر إلى نصف الركبة أصبحت حضارة وتقدم، ولكن الثوب الذي يلبسه الشخص تدينا واتباعا للسنة هذا يسخر به، وبعضهم يقولون سخرية به ما بقي إلا أن يكشف عورته. طيب الذي لابس الآن إلى حتى فوق الركبة ماذا فعل؟ ولهذا سبحان الله تعمى أيضا سيارة 9322 من دبي 9366322. طيب عقد رحمه الله هذه الترجمة باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي أنه شرك، لأن الذبح عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، فإذا صرفت لغير الله فمن صرفها لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. وأورد رحمه الله بعض الأدلة على ذلك، فأورد قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صلاتي الصلاة معروفة، ونسكي النسك هو الذبح أي ما أذبحه تقربا فهذا لله رب العالمين، ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه وأموت عليه من الطاعة والإيمان والعبادة فهذا كله لله رب العالمين خالصا لا شريك له. فدلت الآية على أن الذبح الذي هو النسك قربة وعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. نعم. قال وقوله فصلي لربك وانحر، وانحر أي لربك، كما أن الصلاة لله لا تصرف إلا له فالنحر لله لا يصرف إلا له، فالآية دلت على أن النحر عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. نعم. قال عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح بغيرك، لعن الله من لعن والديك، لعن الله ثم أورد هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، إلى آخر الحديث. هذه الكلمة الأولى. الكلمات الأربع كلها مبدوءة باللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. وهذا الحديث دليل على أن هذه الأمور الأربعة المذكورة كلها من كبائر الإثم. لكن بدأ عليه الصلاة والسلام، وقد عرفنا أنه لا يبدأ إلا بالأهم، بدأ بأخطر هذه الأمور وهو الذبح لغير الله. والذبح لغير الله شرك بالله، إضافة إلى أنه كبيرة من الكبائر فهو شرك بالله العظيم. وبقية الأمور كبائر، والشرك أعظم من مجرد الكبيرة. ولهذا بدأ به صلوات الله وسلامه عليه، قال: لعن الله من ذبح لغير الله. من ذبح لغير الله أي شيء كان هذا الذي ذبح، شاة ثمينة، ناقة جيدة، حتى لو دجاجة، لا أيا كان، حتى لو كان المذبوح لغير الله ذبابا. فمن يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح قربة ولا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. ثم ذكر بقية الأمور الأربعة. قال: لعن الله من لعن والديه. لعن والديه سواء ابتداء أو تسببا، سواء ابتداء أو تسببا. ابتداء أن يأتي الإنسان إلى والديه أو يخاطب والديه مباشرة باللعن، وهذا يفعل بعض الفسقة وأهل الفجور ومن لا يعني في قلوبهم احترام وتوقير ومعرفة لحق الوالدين، بعضهم يباشر والديه باللعن، بعضهم يباشر والديه باللعن، وبعضهم لا يباشر والديه باللعن ولكنه يتسبب في لعن والديه. ويبين ذلك ما ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه أو يلعن الرجل والديه. استغرب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ وهل يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون تسبب بلعن والديه. ولهذا لعن الوالدين كبيرة ولا يجوز، سواء أن يبادرهما بالسب أو يتسبب في سبهما. ثم قال: لعن الله من آوى محدثا، أي من ارتكب أمرا يستحق عليه الحد ثم يؤويه ويمنع من إقامة الحد عليه. وفي بعض الروايات: من آوى محدثا، والمحدث هو الأمر الذي أحدث في دين الله، بمعنى أن يكون نصر البدعة وآواها واحتضنها وشجع انتشارها، فمن كان كذلك فهو معرض لهذا اللعن. ولهذا هذا يدل على خطورة من ينشرون البدع ويتبنون نشرها بين الناس. وبعض الناس سبحان الله يبتلى بذلك، يتبنى نشر البدع، وأما السنن الصحيحة الثابتة ما ينشط لها، ما ينشط لها، ينشط لنشر البدع بين الناس. قال: لعن الله من غير منار الأرض. غير أي بدل، ومنار الأرض على العلامات التي توضع حتى تعرف بها، مثلا الأراضي حد فلان عن أرض فلان. فقد يأتي بعض الناس ويأخذ العلامة هذه ويدخلها في أرض جاره أمتار حتى يكسب جزءا من أرض جاره. وقد جاء في الحديث: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبعة أراضي. فكيف بمن يأخذ الأمتار الكثيرة والمساحات الشاسعة ظلما وعدوانا؟ وكذلك يشمل هذا من غير منارات الأرض، يعني ليغير اللوحات الإرشادية حتى يتوه الناس ويضيعهم عن الطريق، هذا يشمل أيضا الحكم. نعم. المؤلف رحمه الله هذا الحديث عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. لما ذكر ذلك استغربوا الأمر، يعني ذباب ومن أتفه الأشياء وأحقرها، وبه دخل رجل الجنة ودخل آخر النار، أمر غريب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله، كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم، يعني مروا في طريق على قوم عندهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني لا يمكن أحد يمر من عند هذا الصنم إلا ويقرب له شيئا. فمر هذان الرجلان قالوا لأحدهما قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. لاحظ الرد من هذا الرجل، يعني كأنه يقول: أنا مستعد لكن ما عندي شيء أعطي أقدمه قربة، ما عندي شيء أقرب. فظاهر كلامه كأنه مستعد ومتهيئ، لكن الذي بقي عليه أن ما عنده شيء. فقالوا: قرب ولو ذبابا. قالوا: قرب ولو ذبابا. من المعروف أن الذباب ما يعبى به، الذباب لا يعبى به ولا يعتبر يعني له قيمة، لكن ما مقصودهم؟ مقصودهم أن يحصل التقرب، أن يحصل التقرب، يعني يريدون حصول التقرب أيا كان. وهذا فيه أن المشركين أيضا يهمهم ميل القلب، هل هم الآن يعني يرون الذباب مناسبا؟ لا يرونه مناسب، لكنهم أرادوا ميل القلب أن يحصل تقرب أيا كان. قالوا: قرب ولو ذبابا. فالتفت وبحث عن ذباب وأتى به و ذبحه تقربا لهذا الصنم، فمات فدخل النار. مات فدخل النار بماذا؟ بذباب ذبحه لغير الله. فكيف بمن يذبح الشاة الثمينة أو الناقة الجيدة، يسوقها عند قبر فلان وضريح فلان ويذبحها قربة لذلك القبر؟ إذا كان بذباب دخل النار، فكيف بشاة أو ناقة أو شيات عديدة؟ فيها سيارة رقمها 6665، سيارة رقمها 6665. الآخر قالوا له: قرب. انظروا إلى التوحيد وسلامة العقيدة. قالوا له: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، أنا لا أقرب إلا لله، لا يمكن أقرب لأي أحد كائنا من كان إلا الله سبحانه وتعالى. فلما امتنع ضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذا من كمال توحيده وقوة إيمانه وشدة تعظيمه لله تبارك وتعالى وتوقيره لربه جل وعلا، صبر على الموت وتحمل القتل ولا يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، مع أن لو عرض على عنقه السيف، لو عرض على عنقه السيف وقيل اذبح وإلا قتلناك فذبح إكراها، يعني إكراها للسيف الذي عرض عليه، فهذا ما يكون أشرف. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان أكره الأول، هل أكره الأول؟ ما أكره، قالوا نقرب ما عندي شيء، ولهذا دخل النار. وهذا قال ما كنت لأقرب شيئا إلا من دون الله عز وجل، فأراد يعني ارتضى لنفسه الصبر على القتل من شدة كراهيته للشرك، حتى مكرها لا يريد أن يفعله، فصبر على القتل فدخل الجنة. هذا الحديث كما ذكر المصنف رواه الإمام أحمد، وهو في كتاب الإمام أحمد كتابه الزهد بإسناد صحيح إلى طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا على سلمان. نعم. قال باب الشرك السبب لبين ما وقول الله تعالى يوفون بالنذر. ثم عقد هذه الترجمة باب، وين رحت انت؟ القفز ما يجوز، قفز الأبواب ما يجوز، لا بد ناخذها بالترتيب، فلا تريد ننتهي بسرعة. قال لا تقوم فيه أبدا. ثم عقد هذه الترجمة وهي مناسبة مع متناسبة مع الترجمة التي قبلها، قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الترجمة الأولى في حكم الذبح لغير الله، فهذا شرك ناقل من الملة، لكن ما حكم من يذبح لله متقربا إلى الله لا إلى غيره، لكن الذبح الذي يتقرب به إلى الله في مكان يعبد فيه غير الله، كان يأتي إلى مكان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو صنم من أصنامهم أو معبود من معبوداتهم أو مثلا ضريح من الأضرحة التي أو قبر من القبور التي يقصدها عباد القبور ويذبح عنده خالصا لوجه الله، خالصا لوجه الله، لا لا لم يشرك مع الله غيره، لكنه اختار هذا المكان والذبيحة قصد بها وجه الله، فما الحكم؟ هذه الترجمة عقدت لذلك، باب الذبح، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ولا هنا للنهي، أي أن هذا لا يجوز ومحرم، لا يجوز للإنسان أن يذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله، لأن هذا ذريعة للشرك وباب للوقوع في الباطل من الذابح نفسه وممن يراه. قال مستدلا على ذلك وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لا تقم فيه أبدا، المراد بالمسجد مسجد الضرار، وكان بناه بعض المنافقين قريبا من مسجد قباء ضرارا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، قصدوا به المضارة وإيذاء المسلمين وأن يكون مجمعا لهم في التربص بأهل الإيمان والكيد لهم، ولكنهم من احتيالهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان خارجا لغزوة من الغزوات، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا صلي في مسجده، فقال عليه الصلاة والسلام إذا عدنا من الغزو أصلي فيه، فذهب ولما رجع وأقبل على المدينة نزل قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. وهذه الآية في سورة ماذا؟ التوبة، سورة التوبة الفاضحة، فضحت المنافقين فضحا عجيبا، وعرتهم وكشفت حالهم في أمور كثيرة جدا، فقال لا تقم فيه أبدا، نهاه عن القيام في هذا المسجد وعن الصلاة فيه، لأنه مسجد أقيم ضرارا إرصادا لمن حارب الله ورسوله وتربصا بأهل الإيمان، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الآن الصلاة لله تبارك وتعالى خالصة تجوز في أي مكان، لكن لما كان هذا المكان أسس على ماذا؟ الباطل، وقيم من بداية أمره على الضلال، منع ونهي عليه الصلاة والسلام من الصلاة فيه أبدا، لأنه أسس لأمر باطل ولغرض فاسد. فمثل ذلك تماما من يقصد مكانا يعبد فيه غير الله أو فيه وثن من أوثان الجاهلية ويذبح فيه لغير ويذبح فيه لله تبارك وتعالى. واستشهاد المصنف بهذه الآية الكريمة لمقصود الترجمة في غاية الدقة، ثم أتبع ذلك بحديث واضح في الدلالة على المقصود. نعم. قال عن ذلك ثم أورد هذا الحديث عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، أن ينحر إبلا أي لله سبحانه وتعالى، ونذر طاعة لله أن ينحر إبلا بذلك المكان. بوانة جبل معروف على الساحل قريب من ينبع، فالرجل نذر أن ينحر إبلا في ذلك المكان، فوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة قبل أن يجيبه، قبل أن يقول له أوفي بنذرك، وجه إليه بعض الأسئلة، فقال هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، يعني هذا المكان الذي نذرت فيه هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا ما فيه. قال هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. والعيد مأخوذ من الإعادة التي هي التكرار، يخصص يوم في السنة أو يوم في الأسبوع أو يوم في الشهر يجتمع في مكان معين على احتفال أو على غيره، هذا يسمى عيد. فقال هل كان في عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. لاحظ هنا الجواب على السؤال أوفي بنذرك، الجواب على هذا السؤال أتى بعد الاستفسار والاستفصال، فدل أن الحكم معلق بالوقت، وإلا ما معنى هذه الأسئلة؟ الحكم معلق بالوقت، بمعنى لو كان فيها وثن من الأوثان أو عيد من الأعياد ماذا يكون الحكم؟ لا يجوز، وإلا ما أصبح لهذا الاستفصال فائدة أو حاجة. فإذا الحكم هنا معلق بالوقت. قال هل فيها وثن؟ قال لا. قال هل فيها عيد؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. أوفي بنذرك هذه متعلقة بالوقت المذكور، يعني ما دام أنه ليس فيها وثن وليس فيها عيد إذن أوفي بنذرك. ومفهوم السياق أنه لو كان هناك وثن أو عيد من الأعياد لا منع من ذلك، وهذا فيه دليل على أن الحديث دليل على أن الذبح لله في مكان يعبد غير الله فيه لا يجوز، محرم، لأنه ذريعة للباطل وطريق للضلال. ثم قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، بمعنى لو كان فيها وتن فالوفاء معصية، لأن هذا ذريعة للشرك. قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا يجوز النذر فيما لا يملك ابن آدم. ما معنى ذلك؟ يعني أن يقول قائل إن شفى الله مريضي فنذرت لله سبحانه وتعالى أن أتصدق ببيت جارنا فلان، أو أتصدق بسيارة جارنا فلان، ما يملكها، ليست ملكا له، ولا فيما لا يملك ابن آدم، هذا معناه. نعم. قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. قال باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. النذر أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يوجبه الله عليه، يوجب على نفسه سواء معلق أو غير معلق. معلق كان يقول إن شفى الله مريضي أو رد علي دابتي أو حقق لي مقصودي أو شفاني من مرضي أن أذبح كذا وكذا. وغير المعلق أن ينذر هكذا، يقول نذرت لله أن أذبح مثلا ناقة في سبيله أو نحو ذلك. فهذا أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه، وألزم ذمته بما لم يكن لازما عليه. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان أن النذر لغير الله شرك، كأن ينذر أحد لصنم من الأصنام أو قبر من القبور أو ضريح من الأضرحة أو غير ذلك، كأن يقول قائل نذرت أن أذبح شاة لقبر فلان أو لضريح فلان أو لمكان فلان أو نحو ذلك، فهذا شرك. قال باب من الشرك النذر لغير الله، يعني نوع من أنواع الشرك ومن أفراد الشرك النذر لغير الله. ثم أخذ يذكر الأدلة على ذلك، فأورد قول الله تعالى يوفون بالنذر، وهنا مدح الله عز وجل، مدح الله هؤلاء بهذه المدحة أنهم يوفون بالنذر، فدل ذلك على أن الوفاء بالنذر عبادة يحبها الله، ولهذا أثنى الله على فاعلها ومدحه في فعله لها، فدل ذلك على أن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فإن صرف العبادة لغير الله ماذا؟ شرك. نعم. ثم أورد هذه الآية أيضا في بيان أن النذر عبادة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني مطلع عليكم فيثيبكم على ذلك وعلى وفائكم وعلى قيامكم بهذا العمل، والله عز وجل يثني على هذا العمل، فثناؤه عليه يدل على أن هذا العمل عبادة وقربة لله جل وعلا. وإذا ثبت أن النذر عبادة وقربة لله فإن صرف العبادة لغير الله شرك. نعم. ثم أورد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، لأنه أوجب على نفسه ما لم يكن واجبا عليه فأصبح واجبا عليه، ولهذا يلزمه أن يفي بنذره، قال فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، إذا كان النذر معصية فلا يجوز، وأشد ما يكون في ذلك النذر لغير الله، فمن نذر لغير الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يوفي، لأن هذا شرك بالله، ويكون به الفاعل منتقلا من الإسلام، لأنه جعل مع الله تبارك وتعالى غيره فيما هو حق له، لا يجوز أن يشرك معه غيره فيه. فالحديث فيه دلالة على أن النذر لغير الله شرك، وأن النذر لله طاعة لله يجب الوفاء بها. نعم. قال الاستعادة لغيرك، وقوله الله تعالى ثم عقد هذه الترجمة لبيان نوع آخر من أنواع الشرك وهو الاستعاذة. والاستعاذة هي طلب العوض، الاستعاذة طلب العوض، والاستغاثة طلب الغوث، والاستنصار طلب النصر. فالاستعاذة طلب العوض، والاستعاذة عبادة، العوض والالتجاء والاعتصام كل ذلك لا يكون إلا بالله، ولا يستعاذ إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يلتجأ إلا إلى الله. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي من أنواع الشرك الاستعاذة بغير الله. وأورد قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رجال من الإنس أي كانوا على الشرك، يستعيذون بغير الله ويلتجئون إلى غير الله، وكان هذا يفعله المشركون. وكان الواحد منهم أو الجماعة إذا نزلوا في وادي من الأودية وخافوا مما فيه قالوا: إنا نستعيذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه، إنا نستعيذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه، سيد هذا الوادي شيطان من الشياطين اللي في الوادي، فإنا نستعين بسيد هذا الوادي من شر ما فيه، استعاذة بالجن والشياطين. فيقول الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي ضعفا على ضعف، ووهنا على وهن، وخوفا على خوف. ومن أعظم ما يعني وقع على هذا الفاعل من الخطر أنه أشرك مع الله غيره. نعم. والآية فيها دلالة واضحة على أن الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى شرك. نعم. قال عبد الله بن رضي الله عنه قال: ثم استورد هذا الحديث عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا. منزلا هنا مطلق، يعني نزل بيتا جديدا، أو كان مسافرا فنزل في طريق، أو استاجر له بيتا. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله. وعرفنا فيما سبق أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وكلمات الله قد يكون المراد كلماته الكونية القدرية، وقد يكون المراد كلماته الشرعية الدينية. قال: أعوذ بكلمات الله التامات، أي الكاملات التي لا يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه، من شر ما خلق، أي من شر ما به شر مما خلقه الله تبارك وتعالى، من شر ما خلق. قال: من قال ذلك لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، أي يحفظ ويوقى ويكفى بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا فيه أن من استعاذ بالله والتجأ إلى الله تبارك وتعالى حفظه الله ووقاه، ومن التجأ إلى غير الله وكله الله إلى من التجأ إليه فلحقه من الوهن والضعف والهوان ما يلحقها. القرطبي رحمه الله المفسر المعروف يقول: منذ سمعت هذا الحديث ما تركته حتى نزلنا ليلة بالمهدية منطقة ونمنا، فلدغتني عقرب في تلك الليلة، فتذكرت أنني نسيت الحديث في تلك الليلة. يقول: فتذكرت أنني نسيت الحديث في تلك الليلة، حتى إنه قال في أوله أول كلامه قال: هذا حديث صحيح، علمنا صحته نقلا يعني من حيث الإسناد وتجربة. يقول: أنا نفسي جربت، لكن ليلة لدغته عقرب وتذكر أنه نسي الحديث في تلك الليلة ليمضي الله عز وجل قدره. هذا الحديث استدل به السلف على أن القرآن غير مخلوق، مسألة بحثناها بحثا فيما سبق. ووجه الدلالة أن الاستعاذة بالمخلوق ماذا؟ لا تجوز. وهنا يقول: أعوذ بكلمات الله، والاستعاذة بغير الله لا تجوز. فهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، وأورده أئمة السلف رحمهم الله في الرد على المعتزلة وأضرابهم القائلين بأن كلام الله مخلوق. نعم. قال نعم كمل. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ثم عقد المؤلف رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. يستغيث بغير الله أن يطلب الغوث من غير الله، وطلب الغوث هو دعاء لكنه يتعلق بإزالة مكروه أو ضر نزل بالإنسان. فإذا كان الدعاء لضر أو مكروه نزل يسمى الدعاء استغاثة، فالاستغاثة دعاء. وهنا لاحظ المؤلف قال: باب من الشرك الاستغاثة أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة هي دعاء ولكنها دعاء لإزالة مكروه أو بلاء نزل. قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أي يتجه بالدعاء إلى غيره. والدعاء عبادة، الاستغاثة عبادة، والعبادة حق لله لا يجوز صرفها إلا له سبحانه وتعالى. فالاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله شرك بالله. وأخذ المؤلف رحمه الله يورد الأدلة على ذلك، فبدأ أولا بقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. النهي هنا المخاطب به من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا النهي خرج مخرج الخصوص، والمراد به العموم، عموم الأمة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك ونهي عن ذلك، فكيف الأمر بجميع الناس؟ ولهذا وهذا نظيره قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهنا الخطاب بالنهي للرسول صلى الله عليه وسلم، فالنهي مخصوص وأريد به العموم لجميع الناس لبيان عظم الأمر وشدة خطره وسوء مغبته على فاعله. قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا فيه بيان أن كل من يدعى من دون الله لا ينفع ولا يضر، والنافع الضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الذي بيده زمة الأمور هو رب العالمين تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: فإن فعلت، أي الذي هو دعاء غير الله، فإنك إذا من الظالمين. والمراد بالظالمين أي المشركين. الظلم هنا المراد به الشرك، نظير قوله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظالمين هنا أي المشركين. قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا، أي أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، هو المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور. نعم. ثم ذكر قول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوا رزقكم من الله واعتمدوا عليه وحده، واسألوه وحده تبارك وتعالى أن يمن عليكم بالرزق. فالرزق من الله تبارك وتعالى، والله هو الرزاق القوي المتين جل وعلا. فلا يطلب الرزق إلا من الله، ولا يعتمد الإنسان في طلب الرزق إلا من الله جل وعلا. فالرزق لا يطلب إلا من الله. لكن أهل الضلال وأصحاب الأهواء وأصحاب الباطل يسلكون مسالك منحرفة مأخوذة من سنن من كان قبلنا من أهل الضلال. ومن يتأمل أحوال الناس يجد في هذا الباب عجب. ومن العجائب والغرائب، والغرائب كثيرة، من الغرائب في هذا أن بعض المتصوفة يجلسون في الصباح الباكر. قبل أن أذكر لكم الخبر أسألكم: ذكرت لكم دعاء في طلب الرزق كان يقال في كل صباح، تحفظونه وإلا؟ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، هذا يقال في كل صباح يطلب الرزق من الله. ففي بعض الصوفية غلاتهم يجلس في الصباح الباكر بعد الصلاة ومعه سبحة طويلة، ثم لا يسبح، يمسك السبحة ويسحبها يعني سحبا شديدا بهذه الطريقة بدون تسبيح، ولكن يسحب بهذه الطريقة ويستمر وقتا طويلا يسحب بعد في الصباح. أنا رأيت مرة واستغربت يعني إيش فسألت، قال لي واحد ممن هداه الله كان صوفيا، قال: هذا طلب الرزق، نسحب الرزق في الصباح. يقول: الصباح نجلس نسحب الرزق، ناتي بالسبحة ونبدأ نسحب الرزق، نسحب نسحب نسحب، ثم بعدين نقوم ويأتينا الرزق. فالعجائب كثيرة يعني، والضلال ليس له حد. فابتغوا عند الله الرزق، يبتغوا عند الله الرزق، لما يريد الإنسان الرزق يتجه إلى الله ويعتمد على الله ويرجو الرزق من الله ويفوض أموره إلى الله، ولا يعلق نفسه بأي شيء كان، لكنه مع ذلك يبذل السبب الصحيح والمسلك القويم في طلب الرزق. لما يقول اللهم ارزقني يبذل السبب، يعمل ويكدح وينشط ويأخذ بالأسباب ويرزقه الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزق من الله جل وعلا والمن منه جل وعلا. ففي هذا الباب الإنسان يطلب منه أمران: اعتماد بالقلب على الله، وبذل للأسباب، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ابتغاء الرزق من الله طلبه من الله عبادة. إذا عطف العبادة على ابتغاء الرزق هو من باب عطف الإيش العام على الخاص. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه أي أخلصوا له العبادة واصرفوا له وحده الطاعة ولا تجعلوا معه شريكا في شيء من ذلك. واشكروا له يعني احمدوه وأثنوا عليه خيرا لأن النعمة منه جل وعلا. وشكر الله على نعمه مؤذن بالزيادة كما قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا قال بعض أهل العلم النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت صرت. فإذا شكر الإنسان نعمة الله زادت النعمة. ولهذا أيضا يسمون الشكر الحافظ ويسمون الشكر أيضا الجاري لأن شكر الله على نعمه يحفظ النعمة سبب لحفظها وسبب للزيادة في النعم من الله جل وعلا. نعم. ثم أورد رحمه الله هاتين الآيتين قول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهاتان الآيتان فيهما أبلغ دلالة وأوضح بيان لما يتعلق ببطلان دعاء غير الله جل وعلا وأنه كفر بالله وأن من يدعو غير الله لا يستفيد من دعائه غير الله إلا إضاعة إيمانه وإضاعة توحيده. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله. والاستفهام هنا إنكار. الاستفهام هنا بمعنى النفي. فمعنى قوله ومن أضل أي لا أضل لا أضل ممن كان كذلك. وهذا فيه بيان أن دعاء غير الله هو أضل ما يكون وأشد أنواع الضلال. دعاء غير الله والالتجاء إلى غير الله هذا أشد أنواع الضلال لأن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله أي لا أضل ممن كان كذلك. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهذا بيان لحال المدعوين أيا كان. فالمدعوون من دون الله لا يستجيبون لدعاء من دعاهم إلى يوم القيامة لأن الذي يجيب الدعاء ويغيث الملهوف ويجبر الكثير ويغني الفقير وبيد أزمة الأمور هو رب العالمين وخالق الخلق أجمعين تبارك وتعالى. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون أي الذي يدعى من دون الله من شجر وحجر وصنم وغيره غافل عن دعاء من يدعوه. فهذا مستغرب في الدعاء والشرك والضلال ومن يدعوه غافل عنه لا يعلم به. وإذا حشر الناس وهذه مصيبة أخرى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يعني يوم القيامة يكون الذي دعي من دون الله عدوا لمن دعاه وهذه مصيبة أخرى على المشرك الذي يدعو غير الله. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أي يتبرؤون منهم ولا سيما إذا كان وخاصة إذا كان هذا الذي دعي من دون الله وهو غير راض كمن يدعو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين من دون الله فهؤلاء كلهم يتبرؤون ممن دعاهم ويعلنون براءتهم منهم يوم القيامة. فالآية فيها إبطال لدعاء غير الله وتحذير منه من وجوه كثيرة. نعم. ثم ذكر هذه الآية وفيها احتجاج على المشركين وبيان لبطلان حالهم في دعائهم لغير الله فالله عز وجل يبين بطلان ما هم عليه بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذا فيه إبطال للمشركين لحال المشركين من دعاء غير الله والتوجه إلى غيره. فالله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا أمر يدركه المشركون، يدركون أن الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله وحده. وكان المشركون شركهم في الرخاء، أما في الاضطرار والشدة توحيد وإخلاص. قال الله تعالى عنهم وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فالشرك في البر والتوحيد في البحر، ولكن وجد في الضلال الذين وقعوا في الشرك وعبادة القبور وجد منهم الشرك في البر والبحر، يعني بعضهم نقل عنهم أنه تلاطمت بهم الأموات وأوشكت السفينة أن تغرق، فأخذوا يهتفون يا بدوي يا جيلاني يا عيدروس يا فلان استغيثون. حتى ذكروا مرة أن رجلا من الصالحين كان مع هؤلاء فسمع الكل يهتف بمن يعظمه، اللي يقول يا بدوي واللي يقول يا جيلاني واللي يقول يا عيدروس واللي يقول يا فلان. فقال ذلك الرجل الصالح يا رب أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك، رفع يديه قال يا رب أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك، كل اللي في السفينة ما يعبدونك ولا يلتجئون إليك ولا يطلبون منك. فأصبح شرك أغلب من شرك المشركين، ذاك في البحر في البر دون البحر، وهؤلاء مساكين في البر والبحر. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تأملوا آية في إبطال والاحتجاج على المشركين في هذه القضية بالذات، الشرك في البر والتوحيد أين؟ في البحر. يقول الله تعالى في سورة الإسراء ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. انظر الاحتجاج عليهم، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أنتم الآن طلعتم من البحر، خرجتم من البحر ورجعتم للشرك في البر لما خفتم من الغرق وحدتم وأخلصتم، ولما جئتم إلى البر أشركتم. أفأمنتم وأنتم الآن في البر، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني هل تأمنون من هذا؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أيضا أمر آخر، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ الآن لما رجعتم من البر أشركتم، عندكم احتمالات كثيرة تنبهوا لها، يحتمل أن يخسف بكم البر، يحتمل أن يرسل عليكم حاصب في البر، يحتمل أن يعيدكم مرة ثانية إلى البحر ويغرقكم، فلماذا تخلصون في البحر وتشركون في البر؟ فالإنسان مفتقر إلى الله عز وجل ومحتاج إليه في كل وقت وفي كل حين، فلا يلجأ إلا إلى الله ولا يعتمد إلا على الله. فهنا لاحظ الآية الكريمة التي أوردها المؤلف، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني أنتم تعرفون أن الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله، والكلام للمشركين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني يكشف البلاء والسوء والضر إذا نزل، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ أي هل هناك معبود مع الله يلتجأ إليه ويعتمد عليه ويطلب منه قليلا ما تذكرون، أي قليل تذكركم. لو كان عندكم تذكر وإعمال للعقل وتدبر في الأمر وفهم لحقيقة الحال لما وقعتم في هذا الشرك، لكن لأنكم ليس لكم عقول تتذكرون بها وأفهام تتدبرون بها وقعتم في هذا، في وحل الشرك وفي ظلمة الكفر. نعم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عند الطبراني، قال بإسناده، أي إسناد الطبراني في معجمه، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، كان منافق يؤذي المؤمنين، يعني تأذوا منه من كثرة أذاه، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هنا أنبه على شيء، الاستغاثة بالمخلوق على نوعين: استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، يعني مثلا كنت في البحر أو أمامك شخص يؤذيك وبجنبك بعض الناس قريبين منك، قلت أغيثوني ساعدوني، هذه الاستغاثة ما حكمها؟ هذه جائزة. قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، هذه جائزة. وأيضا مع الاستغاثة هذه لا يعتمد عليها، القلب يعتمد على الله، لكن يطلب منهم أن يغيثوا بمعنى يساعدوا. لو قال أغيثوني ساعدوني أنقذوني خلصوني، كل هذا جائز ممن عنده، لكن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه فهذه شرك، لأن فيها التجاء واعتماد من القلب على غير الله تبارك وتعالى، فهنا يقع الشرك. هنا قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فلما كانت هذه الكلمة تستعمل استعمالين، وإطلاقها عموما يرد على المعنى الثاني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، أي طلب الغوث من التخليص من شر الأعداء والفكاك من كيدهم، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أما طلب من المخلوق فيما يقدر عليه فهذا لا بأس به إذا كان من إنسان حي حاضر في أمر يقدر عليه، فهذا لا بأس به. وبعض العلم لهم كلام في سند هذا الحديث، لكن المعنى ومقصود الترجمة واضح، والأدلة عليه واضحة في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وإلى هنا نقف، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.